بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. لا يزال المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم يورد الأحاديث المتعلقة بسنن العيد، وبسنن الصلاة، صلاة العيدين. فكنا قد عرضنا في درس البارحة ما يتعلق بسنة خروج الناس إلى صلاة العيد، حتى إنه أذن للنساء عموما الكبيرات والصغيرات حتى ذوات الخدور يخرجن لصلاة العيد، بل أذن لمن عليهن عذر يمنع كالحيض والنفاس، فأذن لهن بالخروج ويقدمن إلى المصلى، لكن يعتزلن المصلين والمصليات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موجب إذنه أن يشهد هؤلاء دعوة المسلمين، وأن يشهدنا تكبير المسلمين فيكبرن مع المكبرين، ويدعون ويؤمنون على الدعاء عسى أن تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بينا الإمام مسلم رحمه الله أن صلاة العيد تصلى دون أن يؤذن لها أو يقام لها، يكفي أن يجتمع المسلمون، وإذا حان وقت الصلاة قام الإمام وصلى الناس معه، ولا داعي لأذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة إنما شرعا لدخول وقت الصلاة المفروضة، دخول وقت الصلاة المفروضة. وحيث إن صلاة العيد من السنن ومن شعائر الإسلام التي شرعها الله تعالى لهم، يجتمعون ليحمدوا الله ويشكروه على ما يسر لهم من عبادات وطاعات جاءت في مواسم مناسبة كمناسبة الصوم حيث يعقبها صلاة العيد عيد الفطر وكمناسبة الحج يعقبها صلاة عيد الأضحى. وذكرت في درس البارحة لما كان الصيام عاما يشمل جميع أفراد المسلمين في أماكنهم وفي بقاعاتهم وفي منازلهم شرع لهم أن يصلوا العيد عيد الفطر بعد أن يكملوا صيام شهر رمضان. أما عيد الأضحى فإن الله سبحانه وتعالى يختار في كل عام طائفة من المسلمين يأتون لحج بيت الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولما كان العالم الإسلامي وجميع أقطار العالم الإسلامي مرتبطة بالحج وبالحجاج يشعرون بأداء هذه المهمة وبأداء هذه العبادة حيث يغادرهم جماعة من بلدانهم وتتعلق قلوبهم بهم ويتابعونهم حتى إذا ما وقفوا على صعيد عرفات اشتاق الناس إليهم وارتبطت النفوس بهم يتتبعون أخبارهم، فإذا ما فرغوا وإذا ما أدوا هذا النسك عن الوقوف بعرفة وانتقلوا إلى المزدلفة ثم عادوا إلى منى أدوا نسكهم، ويفرح المسلمون بأداء نسك هذه الطائفة من المسلمين الطائفة التي اختارها الله تعالى لهذا العمل ويهيئها لهذا العمل ووفقها لهذه الطاعة. عندئذ يفرح المسلمون لما هيئ الله تعالى لهم وبما من به عليهم وبما أفاض عليهم من رحماته، لذلك يقابلون هذا الفضل وهذا الخير بالعيد، يصلون لله شكرا على ما هيأ لعباده من أداء النسك. فيرتبط العالم الإسلامي كله بثلة الحجاج بالجماعة الذين يأتون للحج. وإذا ما قارنا في أيامنا هذه مثلا يذكر أن عدد المسلمين يزيد على 1.5 مليار، والذين يقومون بأداء نسك الحج يعني يبلغون نحو 3 ملايين، وهي نسبة يسيرة، لكن العالم الإسلامي كله مرتبط مشتد متعلق بهذه الثلة من الحجاج، ولذلك يشاركونهم في هذا اليوم بعيد الأضحى، شكرا لله على ما هيأ، وشكرا لله على ما تفضل، ولأن هؤلاء الذين جاءوا ووقفوا على صعيد عرفات من بلدان شتى كل يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر ويرحم ويكرم من يلوذ به من الحجاج، فتكون الدعوة عامة تشمل كل من على وجه الأرض من المسلمين، فشرع لهم أن يشاركوا الحجاج بهذه الشعيرة، شعيرة صلاة العيد، عيد يوم الأضحى ضحا، بعد أن يحط الحجاج رحالهم في منى ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير ويقدمون الشكر لله تعالى من خلال هذه الصلاة التي شرع لهم. لذلك كان عيد يوم الأضحى يقوم به غير الحجاج، الحجاج الذين اشتغلوا بالمناسك لا يلزمهم صلاة عيد الأضحى ولا يتفرغون لصلاة عيد الأضحى، بل إنهم في هذا اليوم يوم الحج الأكبر يتابعون أعمال الحج، لأن معظم أعمال الحج في هذا اليوم يبدأ برمي الجمار أو يبدأ بالوقوف بالمزدلفة بعد صلاة الفجر، ثم الوصول إلى منى ورمي الجمار وطواف الإفاضة وسعي الحج، غالبها تؤدى في هذا اليوم. فإن كان الحجاج مرتبطين بأعمال الحج، لكن من يراعونهم ويتابعونهم ويتحسسون أحوالهم يشاركونهم بهذه السنة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة عيد الأضحى. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهذه الصلاة كل المسلمين، رجالا ونساء وأطفال، يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بما هيأ لهم وبما من به عليهم من المغفرة والرحمة، حيث إنها تشمل كل من يقول لا إله إلا الله. لذلك بين الإمام مسلم رحمه الله في هذا اليوم، أو بين ما يستحب أن يفعله من يأتي لصلاة عيد الأضحى. وبعد أن بين من الذين يشهدون صلاة العيد، أراد أن يبين أيضا مسألة أخرى وسنة، وهي إذا قام الإمام يصلي بالناس فماذا يستحب له أن يقرأ بعد الفاتحة. عرفنا في درس ماض في الكلام على صلاة الجمعة، وأن الإمام يقرأ في الجمعة وفي الأعياد يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى في الركعة الأولى، وبهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. لكنه لما شرع أن يقرأ الإمام غير ذلك من السور المناسبة للحج والمناسب من السور المناسبة للعيد، بيّن الإمام مسلم رحمه الله ذلك إذ أورده في مكانه المناسب، فقال رحمه الله، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك يعني مالك بن أنس في كتابه المشهور الموطأ عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأله عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. وهذا السؤال من عمر ربما بلغه ما قال أبو واقد الليثي إضافة إلى ما كان يعرفه عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات العيد، حيث جرعت صلوات العيد في المدينة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد هاجر إلى المدينة. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أراد أن يتثبت مما نقله أبو واقد الليثي، لأن ما نقله أبو واقد الليثي ليس ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة هل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى. فلما سأله قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقاف، أي بسورة قاف والقرآن المجيد. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، حتى إن أخت عمرة بنت عبد الرحمن أم هشام بنت الحارث التي كانت جارة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت النورهما واحدا، كانت تقول حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يرددها في خطبة الجمعة. وهنا أبو واقد الليثي يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في صلاة العيد، ويقرأ معها في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فهاتان سورتان كان صلى الله عليه وسلم يقراهما في صلاة العيد. فبين لنا الإمام مسلم رحمه الله بهذا سنة من سنن صلاة العيد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا على سبيل المتابعات، حيث رواه إسحاق بن إبراهيم يعني إسحاق بن راهوية الإمام المشهور قرين الإمام أحمد، روى هذا الحديث متابعة لرواية يحيى بن يحيى يعني رواية مالك. قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة، فرجع الحديث إلى ضمرة، وفليح في هذه الرواية يتابع مالكا رحمهم الله. عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهنا في الرواية السابقة كان عن عبيد الله بن عبد الله دون أن يبين جده. وهناك أكثر من راوي يسمى عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن الخيار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كلهم من الرواة المشهورين. والظاهر أن الراوي في هذا الحديث هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وبقاف والقرآن المجيد، يعني بالسورتين قاف واقتربت الساعة. فهذا الحديث بين لنا هذه السنة، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أمرا آخر يتعلق بيوم العيد لا ارتباط له بالصلاة، لكنها سنة من سنن يوم العيد، وهو إظهار الفرح والسرور بين الناس. لأن الذي اشتهر بين الناس خاصة غير المسلمين أنه ليس في الإسلام فسحة وليس في الإسلام فرحة وليس في الإسلام ما ينفس وما يوسع على الناس في أيامهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام مشتمل على ذلك بخلاف ما أخذ عنه غير المسلمين، وربما جعلوه مدخلا لينالوا فيه من المسلمين. فبين ذلك ورخص فيه صلى الله عليه وسلم، وأذن لأصحابه رضوان الله عليهم أن يقوموا به في هذا اليوم توسعة عليهم. فكان من ذلك أنه أذن للنساء فيما بينهم أن يغنين وأن يفرحن ويشعرن بالسرور في هذا اليوم. وقد وقع ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العيد، وجاء إلى بيته ونام في بيته، وإذا بجوار من جوار الأنصار يطوفن بالبيوت يغنينا لأصحاب البيوت، يدخلنا السرور على أصحاب البيوت. والغناء كان مهنة من مهن الجواري أي الموالي، يتكسبنا منه، لأن أهل الجاهلية كانوا يستخدمون الجواري ويجعلوهم وسائل للتكسب، وكان وسائل التكسب من الجواري أحد أمرين: إما الغناء وإما الفجور. فحرم الله التكسب من الفجور كما جاء في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وأما التكسب بالغناء فأمره وشأنه جائز ومباح، ولذلك كان الجواري في يوم العيد يتكسبن بهذا. فجاءت جاريتان من جواري الأنصار ودخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذن يغنين، جاءت رواية يغنين، وسيمر بنا في رواية ثانية أنهن معهم دف، يعني يغنين ويضربن بالدف. وبينما هم كذلك دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على بيتي أو بيت ابنته عائشة رضي الله عنها، فلما رأى الجواري يغنين أنكر، لأنه يعني الذي غلب على ظنه أن هذا لا يجوز، خاصة إذا كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله ينكر على ابنته، كيف تأذن لهؤلاء الجواري يفعلن ذلك في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن غافلا لكنه أدار وجهه يشعر بأن هذا يعني من المباحات، وإن كان هو لا يعنى بذلك. فقال له: دعهما يا أبا بكر، دعهما يعني اتركهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فصحى، دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. إذن المبرر أنه يوم عيد ويوم لا بأس أن يسمع فيه النساء وغير النساء هذه الأغاني، ما دامت أغاني لا غبار عليها، لا يعاب ألفاظها ولا تعاب عباراتها، سواء كانت هذه العبارات فيها ما يقدح في العقيدة أو فيها ما يقدح في الشرف أو ما يقدح في الكلام. أما إذا كانت فيها شيء مما يقدح في العقيدة فلا يجوز أن يتغنى بها. وقد جاء أن هاتين الجاريتين لما اطمأنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن ما يغنين به، وكنا يغنين بالأشعار التي قيلت في يوم بعاث، ويوم بعاث كان يوما في الجاهلية كان فيه النزاع بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، فكنا يغنينا بما قيل في هذا اليوم من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وما أنكر عليهم، لكن واحدة منهن أحبت أن تزيد وتغير، وربما ظنت أن ما تقوله فيه مدح وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فالتفت لها وقال لها: لا، لا تقولي هذا، وإنما قولي ما كنت تقولين، يعني فيما يتعلق بشعر بعاث، لأن هذا فيه ادعاء أن النبي يعلم ما في غد، وهذا فيه نوع من الغلو في الثنايا على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر عليها هذا. ثم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا راعت الموقف، لا سيما بعدما جاء أبوها ودخل أبوها، وأن العبرة بالمعرفة بأن هذا الأمر جائز، لكن ما ينبغي أن يكثر منه حتى يمل الناس. تقول: فغمستهما، يعني أشرت إليهما فانصرفا أو فانصرفتا. محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك، وهكذا اغتنم الأحباش الذين كانوا بالمدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يظهروا فرحتهم في هذا اليوم يوم العيد، فما كان منهم إلا أن تجمعوا في ساحة المسجد، في هذا المسجد المبارك، وأخذوا يزمون، يعني يغنون، يرفعون صوتهم بالغناء، ويلعبون بالرماح وبالتروس إظهارا للفرحة. ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، بل إنه أراد أن يتيح الفرصة لزوجته لترى، فقال لها: أترغبين في أن ترين؟ قالت: نعم. فوقف صلى الله عليه وسلم على الباب، باب حجرته، ينظر إليهم وزوجته تنظر إليهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكم فرحت بهذا، حيث أحست بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بهذه الرؤيا وبهذا الوقوف الذي وقفه من أجلها. وكانوا يعني الحبشة يلعبون ويزمون ويقولون كلاما ترجم بالعربية: إنه رسول الله، يعني أنهم يثنون ويمدحون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبينما هم كذلك جاء عمر رضي الله عنه ورأى هذا المنظر غريب، هو مرح ولعب وقد يكون في العيد مناسب، لكن أن يكون في المسجد هذا محل استغرابه رضي الله عنه. فقال منكرا عليهم كيف يفعلون ذلك في المسجد، ولذلك أخذ كفا من حصى وحصب به الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قائلا: لا، دعهم يا عمر، اتركهم، إنه يوم عيد يلعب الناس فيه، يفرحون بما من الله عليهم وأكرمهم. فهذه الأحاديث بيّنت لنا هذه السنة، وهي جواز اللعب بما يعين ويفيد المسلمين. فيما يتعلق بلعب الحبشة، كان نوع من التدريب، يلعبون بالحروب، بالحراب، يلعبون بالسهام، يلعبون بالمجان، هي نوع من التدريب، ومع ذلك فيها شيء من التسلية. فأمثال هذه الأمور أباحها الشارع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت يعني من ما يجري ويمكن أن يعتبر من سنن أعمال يوم العيد. هذا ما أورده الإمام مسلم رحمه الله، حيث قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، وهشام هو ابن عروة، وأبوه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، يعني ما هم مغنيتين شهيرتين، لكن تحاول، لأن هذا كان كما ذكرت من أعمال الجواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزهور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني كأنه يقول اتركهم. ثم قال رحمه الله مسلم يورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام. هذه الرواية عن أبي معاوية، والرواية السابقة عن أبي أسامة، كل أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو أسامة أبو أسامة مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو حماد ابن أسامة، ابن حماد ابن أسامة القرشي مولاهم. أبو أسامة قال: مشهور بكنيته ثقة ثبت، ربما دلس، وكان من الطبقة التاسعة، مات سنة 201 من الهجرة. أبو أسامة يتابعه في هذه الرواية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كلاهما يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول قال عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. هذه الزيادة التي جاءت في رواية أبي معاوية يعني أنهما تغنيان وتضربان بالدف. ثم قال رحمه الله يروي الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله قال أخبرني عمرو يعني ابن دينار أن ابن شهاب حدثه عن عروة. فابن شهاب في هذه الرواية يتابع هشام بن عروة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن يعني يوم عيد الأضحى تغنيان وتضربان تغنيان بالغناء وتضربان يعني بالدف ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه يعني نائم ومغطى بثوبه. فانتهرهما أبو بكر قال فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني عن ثوبه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه يعني هذا حديث آخر وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.